الله من بركاتك هب لنا. يا رسول الله في دنيانا وأخرانا يا رسول الله أنت الشفيع شفيع لنا. يا رسول الله من حوضك المورود اسقنا. يا رسول الله شربة فيه هناءنا. يا رسول الله بهداك اهتدينا. يا رسول الله من أحبابك فاجعلنا. يا رسول الله إن فيك رجاءنا رجاءنا. يا رسول الله إن الله لا يخيب رجاءنا. يا رسول الله على الله ربنا توكلنا. يا رسول الله نسأله العفو والرضا عنا. يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا. يا رسول الله بجاهك اقبل دعانا دعانا. والحمد لله رب العالمين.